من أحكام القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقد انتهينا فيما سبق إلى آخر قوله تبارك وتعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. نبتدئ هذه الحلقة بقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. في هذه الآية الكريمة أمر الله تعالى عباده أن يتموا الحج والعمرة لله، والحج هو قصد مكة لأداء المناسك، مناسك الحج، والعمرة قصد مكة لإرادة العمرة. وقوله لله فيه الإشارة إلى الإخلاص لله تبارك وتعالى في هاتين العبادتين. فإن أحصرتم أي منعتم عن الإتمام فما استيسر من الهدي، أي فعليكم ما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. يعني إذا أحرمتم بالحج أو العمرة فإن من إتمامهما أن لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وبلوغ الهدي محله في العمرة أن يصلوا إلى البيت، وفي الحج أن يكون عيد الأضحى وهو يوم النحر. فمن كان منكم مريضا، أي في حال الإحرام كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه وإن لم يكن مرض كالقمل الكثير ونحوه، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أي فعليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. والمعنى: من كان مريضا أو بهذا من رأسه فحلق رأسه قبل أن يبلغ الهدي محلة فعليه هذه الفدية على التخير، صيام أو صدقة أو نسك. وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المجمل من الصيام والصدقة، فبين أن الصيام صيام 3 أيام، وأن الصدقة إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، وأما النسك فهو ذبح شاة أو ما يقوم مقامها من سبع البقرة أو بدنة. فإذا أمنتم أي زال عنكم الحصر وأمنتم من الخوف، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. أي فإذا أمنتم وأتيتم بالعمرة والحج وقدمتم العمرة لتحلوا منها وتتمتعوا بها إلى الحج فما استيسر من الهدي، أي فعليكم ما استيسر من الهدي. فمن لم يجد فصيام 3 أيام بالحج و7 إذا رجعتم. فمن لم يجد أي لم يجد الهدي ولا ثمنه فعليه صيام 3 أيام في الحج، أي قبل فراغ الحج، و7 إذا رجعتم أي إلى أهلكم أو من مناسك الحج. تلك 10 كاملة، تلك المشار إليه ما سبق من صيام 7 أيام في الحج و7 إذا رجع الحاج، 10 كاملة. وأكدها بكاملة لئلا يظن الظان أنها لما تفرقت كان لكل منها حكمه الخاص، فبين الله تعالى أنها وإن تفرقت فإنها تعتبر متتابعة، فهي 10 كاملة. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ذلك أي ما لزم من الهدي أو بدله لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، وهم أهل مكة ومن كان داخل أميال الحرم. والمسجد الحرام هو مسجد الكعبة، وحاضره من كان بقربه بأن يكون داخل أميال الحرم. واتقوا الله، أي اتخذوا وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه، إن الله شديد العقاب لمن لم يتقه. ومن تقوى تنفيذ ما أمر به في هذه الآية الكريمة. يستفاد من هذه الآية الكريمة من الأحكام وغيرها وجوب إتمام الحج والعمرة، ومن ما يستفاد من هذه الآية الكريمة وجوب الإخلاص لله تعالى في العبادة لقوله لله. لكن الله تعالى ذكر في هذه السورة أنه ليس على الإنسان جناح أن يبتغي فضلا من الله تعالى بطلب الرزق وإن كان حاجا أو معتمرا، لكن يجب أن يكون أصل النية خالصا لله عز وجل. قال العلماء: وفي ذكر الأمر بإتمام الحج والعمرة بعد ذكر الإنفاق في سبيل الله إشارة إلى أن الحج والعمرة من الجهاد في سبيل الله. ويؤيد هذا الاستنباط أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. ومن فوائد الآية الكريمة أن من عجز عن إتمام الحج والعمرة فإنه يتحلل، ولكن عليه ما استيسر من الهدي، لقول الله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. واختلف العلماء رحمهم الله هل المراد الحصر بالعدو بمعنى إن منعكم عدو من الوصول إلى البيت فأحلوا واذبحوا ما تيسر من الهدي، أو المراد الحصر العام، أي إن منعتم عن الوصول إلى البيت بأي سبب حتى ولو كان مرضا لا يرجى أن يشفى منه قبل فوات الحج، أو ضياع نفقة، أو ضياع عن الرفقة، أو ما أشبه ذلك، على قولين في هذه المسألة. فمن العلماء من عمم الإحصار وقال إن الله أطلق فقال: فإن أحصرتم، فيشمل كل ما يمنع إتمام الحج والعمرة من عدو أو غيره كمرض وضياع نفقة ومشقة شديدة لا تحتمل وما أشبه ذلك. ومنهم من قال إنه خاص بحصر العدو فقط لقوله في آخر الآية في أثناء الآية: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة هذه الحج إلى آخره. والذي يظهر والله أعلم، وهو ظهور ليس بذاك القوي، أن الآية عامة، أن الآية عامة في أي حصر كان، وأن ذكر حكم يختص ببعض أفراد العام لا يقتضي تخصيص العام بذلك. ونظيره قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فإن أول الآية عام يشمل المطلقات على وجه البينونة والمطلقات على وجه الرجعية، وآخرها في قول وهو قول نعم وأثناؤها وهو قوله: وبعولتهن أحق بردهن، يقتضي أن المراد بالمطلقات اللاتي لزوجهن الرجعة عليهن. ومع ذلك فإننا نقول إن الآية عامة في من طلقت طلاقا بائنا، في من طلقت طلاقا رجعيا، فتكون هذه الآية مثلها، أي أن الإحصار عام سواء كان بعدو أو بغيره. ومن فوائد هذه الآية وأحكامها أن من أحصر وجب عليه الهدي، وجب عليه الهدي لقوله: فما استيسر من الهدي. ومن أحكامها وفوائدها أن هذا الدين الإسلامي مبني على اليسر في أصوله وفروعه، ففي الصلاة يصلي الإنسان قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب. والصلاة من أصول الدين، من أصول هذا الدين، لأنها أحد أركانه الخمسة. وهنا مسألة خاصة جزئية، إذا حصل الإنسان موجب يوجب عليه شيئا في فواتها فإنه لا يكلف إلا ما استيسر عليه، لقوله فما استيسر من الهدي. ويأتي إن شاء الله بقية الفوائد والأحكام المستنبطة من هذه الآية الكريمة فإلى حلقة قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استمعتم إلى البرنامج اليومي من أحكام القرآن الكريم لفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى.